العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري، كوني كمسك ختام في آخر الأيام، على الخطى ترسى على العيون تنام، يا آخر الدقات كوني كمسك ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام. ربنا يرزقنا وإياكم مسك الختام، ويحصرنا وإياكم مع أهل مسك الختام، مع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله يا جماعة، قضية مهمة جدا ومسألة يعني أنا بعتبر دي قضية العصر، إن ربنا يرزقنا حسن الخاتمة في زمن قلت فيه حسن الخواتيم. ربنا يرزقنا إياكم حسن الخاتمة. كان سبب توبة واحد كان نباس للقبور، وده مش موضوع لنبي، لكن عايز أكلم الحتة ديت. رجل كان بيعمل نباس للقبور، قعد شغال نباس للقبور، كان بينبس القبر في أول ليلة يصفن فيها الرجل، ويبدأ يخلع أسنانه إذا كانت أسنان بلاتينية، وإذا كان في شريحة بياخدها، إذا كان في كفن بياخده ويبيعه إلى غير ذلك. ثم تاب بعد ذلك، فسأله أحد أهل العلم: ما الذي حملك على التوبة؟ قال: والله لقد نبست أكثر من 1000 قبر بأول ليلة يدفن فيها الرجل ويوجه إلى القبلة، فما وجدت أحدا على القبلة. يعني مسألة صعبة جدا. ربنا يا رب يرزقنا إياكم يعني مسك الختام. النهاردة مسك الختام مع واحد من الصحابة، صحابي جليل. هذا الصحابي كان نفسه يخش بغزوة بدر. غزوة بدر طبعا تعرفين ان النبي عليه لم يوجب على الصحابة الدخول، ان النبي عليه كان خارج الحصول على القافلة، وحدث ان تحول الامر من مجرد الحصول على القافلة الى قتال بين معسكر التوحيد وعلى رأسهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومعسكر الشرك الذين كانوا يكفرون بالله جل وعلا. طبعا سيدنا انس بن النضر ضيفنا هذه الليلة المباركة، التي اسأل الله عز وجل ان يجمعنا واياكم دائما على الخير دائما، وان يجعلها مسك الختام لنا. سبحان الله، ان سيدنا انس بن النضر كان نفسه يخش بغزوة بدر، لكن كان مريض مرض شديد جدا اقعده عن الدخول في غزوة بدر. فحزن، مش فرح بقى وقال بركة يا جامعة الحمد لله ان احنا ما رحناش كنا هنموت فيه، لا يعني ما قالش كده، انما سبحان الله كان حزين جدا، حزن شديد جدا، لان هم كانوا احرص على الموت من حرصنا نحن على الحياة الا من رحم الله سبحانه وتعالى. كان ناس خايفين لاخرة يعني، وحاطين الدنيا في مكانها الطبيعي. الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لهم حجم الدنيا الحقيقي. ومن قبل قال جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أنس بن النضر كان نفسه يخش بغزوة بدر، لكن كان مريض مرض شديد، وإذا به يعطي وعدا منه لله جل وعلا على طول. بيوعد ربنا، بيقول له: يا رب والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر، يعني غزوة أخرى، لا يرين الله مني ما أصنع. والله يا رب بس خليني أحضر غزوة ثانية، وهتشوف أنا هعمل إيه، هقدم نفسي إزاي، يعني طاعة لله سبحانه وتعالى وحسبة لله سبحانه وتعالى. وتمر الأيام يا حبيبي، وبعد سنة بالضبط من انتصار المسلمين في يوم بدر تيجي غزوة أحد، ويخش أنس بن النضر، والحديث في البخاري ومسلم. فدخل أنس بن النضر، ف لما طبعا عصر الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا 50 رامي فوق جبل الرماة، والنبي عليه السلام أمرهم: اوعوا تبرحوا الجبل، حتى لو رأيتمونا تخطفنا الطير اوعوا تتحركوا، ولو رأيتمونا برضو بنجمع الغنائم وانتصرنا برضو ما حدش يتحرك. وكان على رأسهم عبد الله بن زبير رضي الله عنه وعلى الصحابة أجمعين. فعلا كانت النصرة في بداية الأمر للنبي وللصحابة، وإذا بهم ينشغلوا في جمع الغنائم، وينزل 40 واحد من 50 اللي كانوا فوق الجبل، وهم دول اللي كانوا بيحموا بقى النبي والصحابه من فوق بالنبال، عمالين بيضربوا المشركين. واذا بهم يعني يتاول الامر، خلاص الغزوه انتهت، ننزل. عبد الله بن زبير يقول لهم: الرسول عليه الصلاه والسلام امركم الا تبرحوا الجبل. قالوا: انتهى القتال خلاص. نزل 40 واحد يا جماعه. خالد بن الوليد كان لسه ساعتها مشرك، لكنه كان يعني مقاتل عظيم. اول ما لمح نزول الاربعين من فوق الجبل، راح مشاور لابو سفيان وللجيش اللي معاه، وراحوا متدورين من ورا الجبل وانقضوا على الصحابه. قتلوا 70 نفيرة الصحابه، وارادوا ان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم.